قومي فعلى ويحك لا أغضرك. نعم. هل يستدل هذا الحديث على تصرف العجب الا سبحانه وتعالى؟ اي نعم، استدلوا به، ولا عجب ان يكون الله يعجب. نعم، لا السؤال على هذا الجزئيه. اي نعم. نعم نعم خالد. شيخ، الذين يقولون بالبداءه على الله يقول يستدلون بنصوص الضحك. نعم. وقال لو كان يعلم قبل ذلك ما ضحك. ليش؟ لأن المخلوق هو مخلوق، حتى لو كان يعلم ما عاجب أيضا. فضحك الله عز وجل ليس لأن الأمر بغته، ولكن يضحك لحال الإنسان. وإن كان يعلم، حتى أنا لو علمت مثلا فلان طماع، وأنه إذا أرخيت له الحبل أكلك، ثم قام يقول أعطني كذا أعطني كذا، أضحك. وحتى العجب الله يعجب، ليس لكن ليس لخفاء الأسباب عليه، ولكن لأن الشيء الذي تعجب الله منه خرج عن نظائره. نعم. حفظكم الله. أشكل علي مسألة بالأمس، قوله أن كل إنسان يمر على الصراط يكون مآله إلى الجنة. نعم. والجمع شيء بين الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم. أن نقول يا شيخ أن لأن ابن عباس قال في الورود هنا الدخول، هي خلاف. بعض العلماء يقول واردها أي داخلها، ولكن الذين يدخلونها لا تكون عليهم نارا، بل تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، أو هي نار ليست نار الكافرين. ولكن الصحيح أن المراد بالورود هنا العبور على الصراط. نعم. ثلاثة. نعم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب يبدئ ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. هذا في حال السجود ينبغي أن يكون على هذه الهيئة، يبدي ضبعيه يعني ما تحت الأبط، ويجافي في السجود يباعد يديه عن جنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وبياض الإبطين لأنه أي ما تحت الإبطين قد انحجب عن الشمس والهواء، فكان بالنسبة لما يظهر من الجلد إيش أبيض. ومن المعلوم أنهم كانوا فيما سبق أكثر ما يستعملون ويلبسون الأردية، والرداء إذا سجل الإنسان ثم فرج بين يديه بدأ بياض إبطيه. وفي هذا الحديث دليل على شدة مجافة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود، ودليل على أن ما تحت الكتف ليس بعورة، وإلا لما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حتى يبدو. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يرتفع في السجود حتى يبدو البياض، لأنه إذا ارتفع وفرج بدأ البياض. وعندي أنا عبد الله بن مالك بن بحينة بالتنوين، عندكم كذلك؟ لماذا نون؟ لأن بحينة ليست أم مالك، بل هي أم عبد الله، ولهذا جاءت الهمزة، يعني كتبت الهمزة بين مالك وبين ابن. ولو كان بحينة جده مثلا لم تكتب، ولهذا قالوا إنه يفرق بينما إذا كانت ابن الثانية مضافة إلى الجد أو إلى الأم، يفرق بينهما بماذا؟ أولاً بالتنوين، يقال عبد الله بن مالك ابن بحينة،

وشبان يبقون 20 ليلة بدون أهل لا بد أن يشتاقوا إلى أهلهم. وكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما، فلما رآهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن ينصرفوا إلى أهلهم ويبقوا فيه ويعلموهم ويأمرونهم ويؤدبونهم. وهذا من حسن الرعاية، أن ينظر الإنسان الراعي إلى ما يليق بحال من سرعه الله عليه ويناسبه، لا بحال ما يهواه. ولهذا أحيانا يحب الإنسان أن يجلس مع صاحبه مدة طويلة وتجد صاحبه يتململ، إما لطول الجلوس وإما لحاجة عرضت له وإما لشغل في البيت، فتجده كل ما قال استأذن قال بكري انتظر، استأذن انتظر، نعم، حتى يتعب. وهذا لا ينبغي، ينبغي للإنسان أنه يأخذ الناس بما يناسب حاله، ولكل مقام مقال. وعلى العكس من ذلك بعض الناس يتململ من الذي عنده، وتجده مثلا يعني يأخذ الفنجال وغسله، نعم، ويكسر الدفاية، نعم، ويفعل أشياء تدل على أنه يقول قوموا، نعم، وصاحبه يرغب أن يبقى إما لاستئناسه بالحديث معه وإما لفائدة علمية أو غير ذلك. هذه أيضا ينبغي أن يصبر، أن يصبر نفسه. وأنا أحدثكم بهذا ولكني أكثر الناس تقصيرا بذلك، لكن لعل دلالتي على هذا الشيء إن شاء الله ينالني أجر بأجر. على كل حال إنه ينبغي للإنسان أنه يراعي الناس إلا فيما فيه ضرر. ولهذا قال الله تعالى خذ العفو، خذ العفو، ما معنى العفو؟ يعني ما عفى من أحوال من الناس، اللي يأتي بسهولة وسلامه وسلاسة حال خذه، ولا تكلف الناس شيئا أكثر مما يطيقون. فهذا حال الرسول مع هؤلاء الوفود، لما رآهم قد اشتاقوا إلى أهلهم وكانوا شبانا أمرهم أن ينصرفوا، ثم لم يأمرهم أن ينصرفوا هكذا، قال علموهم مروهم أدبوهم، تعليم ثم أمر ثم تأديب. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون في أهله، أعاننا الله وإياكم على ذلك، معلما آمرا مؤدبا. نعم انتهى الوقت؟ إيه لا باقي. نعم شيخ، الحديث قبل سدد البخاري على جواز الدعاء في السجود، على ايش؟ جواز الدعاء في السجود. نعم. والحديث عام في الركوع والسجود، لا بأس، ما قلنا، لكن نص على السجود ولم يذكر الركوع، لأن الرسول حث على الدعاء في السجود، قال أما السجود فأكثر في الدعاء. نعم فؤاد، أحسن الله إليك، هل يستدل بالحديث الطويل الذي مر علينا أن تارك الصلاة لا يخرج من الجنة لأن الله لا يخرج، لا يخرج من النار؟ نعم، لأن الله أرسل ليخرج من في وجهه سيما من في جسده سيما السجود. والله ما يحضرني الآن اللفظ بهذا الشكل. شيخ بعض نقول أن أصل اللهم يا الله، بعض العام عندما يرفع الإمام من الركوع يقول سمع الله من حمده، يقول يا الله لك الحمد، هذا يعني أرجع اللهم إلى أصله، هل هذا يجزي؟ يجزي، لكن يقال له حافظ على ما ورد فهو أفضل لا شك، وهو ما غير شيء. لو قال يا ربي لك الحمد يقول قال جاء في الحديث ربنا ولك الحمد. صحيح. نعم شيخ حفظكم الله، مرة من الذين يحرفون الصفات نسميهم محرفين. نعم شيخ، بعض النصوص تكون واضحة يعني، وبعض العلماء يعني كأنهم يعني يقولون خلاف الذي أتى في النص، لماذا لا نسميهم يعني؟ نسميها ايش؟ هل نقول نسميه محرفين في هذه الحال؟ اين